اسمح لي اقول لك ان العلاقة اللي بينك وبين زينة هانم علاقة نادرة، علاقة مميزة جدا، ولن يستطيع اي طرف منكم انتم الاثنين انه يعوض النوع ده من الحب مرة تانية. نصحتي روح لها يا نادر، كلمها، عبر لها مشاعرك بصراحة وضوح. انا عندي اختارها اكرم لي، دي كارثة كارثة يا سيادة المستشار. فيه ايه بس؟ يعني ايه ما عندكش فكرة تمشي الشغل؟ مش فاهم انا، امال كنت معاهم اثناء التحديث خطوة بخطوة ليه؟ بتاخد دورة في شهادة الجودة؟ يا راضي باشا انا استقلت وما رجعتش غير لما حضرتك اتصلت بيا وقلت لي انك اعفيت زينة هاني من المسؤولية. ايوه، ورجعت سعادتك تدير المجموعة. ايوه، واخدني وش ليه بقى؟ ده انا لسه واصل يا باشا. يا راضي باشا نادر بيه كان ممشي الشغل زي الساعة، وكل واحد بيعمل المطلوب منه وبس، وكانت الادارة كلها في ايده هو، وما كانش حد بيعرفه زخانيق الشغل غير زينة هاني وبس. من الاخر المجموعة دي عشان تمشي صح لازم نادر بيه وزينة هانم. طب خلاص خلاص خلاص، كلم نادر بيه وقول له ان انا محتاج له يا اخي يعني يقعد معايا فترة كده يعرفني دخانيق الشغل اللي بتتكلم عنها دي وياخد اللي هو عاوزه. حاضر حاضر يا باشا، لكن هتبقى في مشكلة. ايه تاني؟ ما هو في حاجات مفاتيحها في ايدين نادر باشا، وحاجات تانية مفاتيحها في ايدين زينة هانم. يعمل ايه بقى في الورطة دي؟ زينة، في حد شكله غريب قوي تحت، باين عليه مضروب علقة جامدة. عمتر هو قاعد في الريسبشن، بس شكله مش غريب عليا وعايز يقابلك ضروري. مضروب علقة؟ والله العظيم ما ليا دعوة، انا بطلت اضرب الرجاله من بدري. استني اشوف كده. هشام، يا خبر مانديو، انا تقريبا ما عرفتكش من الورم اللي في وشك. ايه اللي عمل فيك كده؟ اه، غباوتي هي اللي عملت فيا كده لما وافقتك على خطتك الحقيره في انك تعلني خطوبتي انا وانتي. ما تقوليش ان نادر اللي عمل فيك كده، صح؟ لا طبعا، انا حبيت اعمل نيو لوك، قمت داخل في عربيه نقل. غابه بعيد عنك. الله، ده احلى خبر سمعته النهارده. روحي يا شيخه، ربنا لا يزيدك سعاده ابدا، لاني معنى كده اني اموت. بعد الشر يا هشام، ما تقولش على نفسك كده. اوه، ام ريلي سوري، بجد انا اسفه يا هشام، انا عارفه اللي حصل لك ده بسببي، وانك مالكش ذنب فيه. انا جاي النهاردة عشان ارجوكي تردي لي الجميل اللي انا عملته فيكي. جميل؟ طبعا هشام حقك. قولي كام؟ خسئتي. كام ده ايه يا هانم؟ اصر، عايز ايه؟ اولا نعم، اتوسل اليكي، نادر ما يعرفش اني جيت لك هنا. ثانيا، امانة المهنة تجبرني اني اقولك ان الراجل ده بيحبك حب جنون ملوش حدود، وانت كمان بتحبيه بجنون. سلام. وقال لك ايه كمان سيادة المستشار؟ غير ان الشغل متلخبط على الاخر يعني، قال ان راضي بيه اعفى زينة من المسؤولية وقعدها في البيت ورجع هو يدير المجموعة من تاني. الحكايه لخبطت قوي مع زينه دي. طب وعايز ايه منك تاني دلوقتي؟ عايزني يا سيدي اروح اقعد معاه كل يوم شويتين ثلاثه لحد ما ارسي على السيستم الجديد علشان يعرف يدير المجموعه كويس. طب وانت ناوي على ايه يا عم نادر؟ انت عارف يا منذر انا بحب الراجل ده قد ايه وبحترمه. طب المشكله مش فيه، المشكله اني نويت ابعد تماما عن اي مكان ممكن اقابل فيه زينه حتى لو صدفه. ما انت بتقول انه مشاها وقعدها في البيت. ده صحيح، لكن للاسف كل مكان وكل ركن في المجموعه ليه جواه ذكريات مع زينة. يعني ضربتها هنا، رخمت عليها هنا، طولت لساني عليها هنا، وهنا مسكت ايدي وقالت لي انت احلى حاجة حصلت في حياتي يا نادر. سيدي يا سيدي على الرومانسية، يعني مش هتروح ولا ايه؟ بتحترم نفسك، اكيد هروح طبعا، انا عشان خاطر الراجل يعني، اديته معاك كمان ساعة يا دوب اغير هدومي واروح له. ما لسه بدري يا اخوي، ما انت عارف المشوار من هنا لهناك ما ياخدش اكتر من ربع ساعة. ولا ايه تلاكيك؟ لا معلش انت عارف مواعيدي. يلا سلام. سلام. رجعنا للجنس والتيشيرتات تاني يا ناس. يا حبيبتي السكرتيره اتصلت بيا وقالت لي ان الدنيا متلخبطه خالص في الشغل وبابي مش عارف يعمل حاجه. بابي مش عارف يعمل حاجه ازاي يعني؟ ده بابي. انا هروح اظبط له كل حاجه لحد ما تبقى تمام وبعد كده هقعد في البيت زي ما عمر بالظبط. ده حقه وحق مجموعه الشركات عليا كمان. طب بس على مهلك كنت سايقه يا زوزو حبيبتي وبلاش عصبيه الله يخليكي من فضلك. حاضر حاضر ما تخافيش عليا. انت يا بني ادم انت، هو كل من هب ودب كده يدوه رخصه يطلع بيها عين الناس؟ لا واضح ان انت قللت الادب بقى، يعني غلطانه وكمان لسانك طويل. انت انت ده انت يومك اسود غامق وانت يومك بام بام سخسخ. شوف بقى بطل كاراتيه ولا بطل مصارعة ولا بطل اخضر وديني وايماني ما نسيبك. مفيش فايدة، هو ادماني في التنتي لازم كل شوية تضربي علقة. اه مين ده اللي يضربني؟ لسه ما اتفرجتش اصلا من بطن امه اللي يضربني ده. انا زينة وفلوتي محدش يضرب ايده عليا. لا انت عارفة كويس قوي ان اتولد وكبر واتخرج من الجامعة وبقى بطل مصر في الكاراتيه وكان في ايده لسه معلم. بحبك يا ريخم، بحبك يا غلس، بحبك يا بنت. والله القلوب عند بعضها. بموت فيك يا سقينة بس ده ما ينفعش، انا عايز اضربك. طب مد ايدك كده عليا يا نادر ويمين الله حتى لو فيها موتي لاكون ماسحه بيك الاسفلت كله. لا معلش بقى معلش، انت عارفه كويس ان اللي بتقوليه ده ولا في الاحلام. انا اللي هنسح بيك الاسفلت كله. فيه يا استاذ انت وهو. هو ايه يا فندي انت ايه النظر ايه؟ اه انا اسف اسف، معطلين الشارع كله وراكم. يرضيك يا حاجه الامين. تاني تاني انتوا ايه بقى؟ وانا مفيش ورايا في دايره الاسم ده غيركم ولا ايه؟ يرضيك يتهجم عليا ويتحرش بيا كمان. اتحرش تاني تاني يا امينة. يا حضره الامين بس نمي. يا حضره الامين مفيش كلام من ده، الهانم تبقى خطيبتي وهتبقى مراتي، اتحرش بيها ازاي بقى وليه اصلا؟ انا عملت اللي عليا يا راضي باشا وبلغت الاستاذ نادر بكل اللي سعادتك طلبته مني اني انقله له. امال ما جاش ليه بس لحد دلوقتي؟ ده مواعيده بالثانيه. وانت يا بنتي عملت اللي انا قلت لك عليه ولا لا؟ حصل يا فندم، بلغت زينة هانم بكل اللي حضرتك طلبته مني وهي قالت انها هتلبس وتيجي فورا. امال اتاخرت ليه هي كمان؟ عموما بصوا بقى. ايوه يا باشا. انا عايز اللي يجي منهم الاول يدخل مكتب. حاضر. واللي يجي بعد كده يخش مكتب تاني. تمام خلاص. وبعدين نخليهم بقى يتقابلوا صدفة كده. ايه ده ايه ده ايه في ايه ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر اصطر يا رب. في ايه بره يا اولاد؟ زينة هانم ونادر بيها راضي باشا بيتخانقوا بره ماسكين في بعض، ربنا ما يطلع لنا عذاب تاني. الحق الحق الحق يا ساتر المستشار. ما هو يا يحصل اللي انا بقول عليه يا اما مش هيحصل كويس ابدا. انسي يا هانم انسي، انا مش من الرجاله اللي الستات بيركبوا لها الجام ده ولا في احلامك. همد ايدي عليك. طب جربي كده، جربي هتتكومي جنب الحيط في 3 ثواني. يا ناري انت بتستغل انك راجل وعندك عضلات، ماليش همه وفرسيه دي. ايه بس يا اولاد ايه ايه ايه في ايه تاني؟ الله مش كل ده خلصنا بقى؟ يعني يديك يا بابي ان انا عايزه شهر العسل يبقى بره مصر وستي يقول لي لا ابدا، مصر فيها حتت احلى من اوروبا بكتير. طبعا يديك كده. شوف بقى يا سيدات انا المره دي بس هوافقك بس بشرط واحد، ان الفرح يبقى في الفيلا عندنا. انا اسف، الفرح يكون في اوتيل 7 نجوم كمان. ايوه 7 ستارز 1 2 3 4 5 6 7.